بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الكليمة المختصرة التي هي في مقدمة دورة علمية سيقوم بها جمع من طلاب العلم ومن المشايخ في تدريس كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي، وهي دورة أبي بكر الصديق، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن ينفع أيضا هؤلاء المعلمين بهذه الدورة العلمية وبمن يستمع إليهم. فهذه الكليمة سأقدم بمقدمة يسيرة تتعلق بمؤلف هذا الكتاب، وأيضا بهذا الكتاب نفسه الأربعين النووية. أما بالنسبة لمؤلفه فهو الحافظ يحيى بن شرف أبو زكريا النووي رحمه الله، اسمه يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين، وهو حزامي نسبة إلى جده حزام، ولقب بلقب وهو لقب محيي الدين، وهذا اللقب في الحقيقة كان نفسه يكرهه ولا يحبه، فقد نقل عنه العلماء أنه كان يقول: لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين. ولا شك أن هذا اللقب فيه إشكال من جهة أن العوام قد يظنون أن الدين قد مات فجاء من يحييه، فإن كان هكذا فلا يجوز هذا اللقب البتة. وجزاه الله خيرا وغفر الله له ورحمه أنه كان يستنكر هذا اللقب ولا يحبه ولا يريده، وهذا ما حصل أيضا لشيخ الإسلام تيمية كما ذكر عنه البعض. فالعلماء يقولون يحرم التلقيب بمحيي الدين إذا كان هذا المعنى يتبادر إلى أفهام الناس أن الدين قد مات، وأن هذا الملقب بمحيي الدين هو الذي سيتولى إحياء الدين بعد موت الدين، فهذا لا يجوز وهذا حرام، فلا يجوز أن يلقب بهذا اللقب، وقد كان هو نفسه يستنكر ذلك. وهذه الألقاب ظهرت في وقت وفي زمن فصاروا يتعارفون على أن الذي اسمه كذا فيلقب بكذا، والذي اسمه كذا فيلقب بكذا. فمثلا هذا الحافظ رحمه الله الحافظ النووي، لماذا لقبوه بمحيي الدين؟ قالوا: لأنه من كان بهذا الاسم فيلقب بمحيي الدين. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا اسمه أحمد، قالوا: ومن كان اسمه أحمد يلقب بتقي الدين، ومن اسمه محمد فيلقب بشمس الدين. فهذه الألقاب انتشرت واشتهرت لا سيما في القرن الخامس والسادس والسابع وهكذا، وتاج الدين وسيف الملة. على كل حال، شيخ الإسلام تيمية له كلام نفيس في هذه الألقاب ذكره كما في مجموع الفتاوى، فقد ذكر أن هذه الألقاب كان السلف يعرفون الألقاب ويعرفون الأسماء والكنى، لكن الأكثر كان في الأسماء والكنى. لكن لما ظهرت الأعاجم خاصة في القرون الثلاثة صاروا يضيفون هذه الألقاب إلى الأسماء. ولو قرأت في التاريخ ستجد اسم بهاء الدولة وعضد الدولة وركن الدولة، ثم صاروا يضيفون الألقاب إلى الدين: تقي الدين وشرف الدين وشمس الدين وهكذا. وصاروا أيضا يلقبون بعز الملة وعز الدين وعز الحق وعز الدين. كل ذلك ذكر شيخ الإسلام أنها من المحدثات التي أحدثها الأعاجم، وكان هو نفسه كما ذكر عنه البعض يقول: هذا اللقب لقبني به أهلي فاشتهر، وهو تقي الدين. إذن هذا ما يتعلق بلقبه رحمه الله، وقد ذكرنا أن كنيته أبو زكريا رحمه الله وغفر له. ولد هذا العالم في شهر محرم من عام 31 و600 للهجرة، وقد تتلمذ عليه تلاميذ كثر ذكروا ترجمته وذكروا حياته وذكروا مولده وكيف نشأ. فقد نشأ رحمه الله مع أبيه وفي رعاية أبيه، وكان أبوه معروفا بالفضل والديانة، فكان هذا الحافظ رحمه الله في خير وفي ستر مع أبيه، فقد حفظ القرآن وطلب العلم في صغره. ولهذا ذكروا أنه لما كان في صغره لم يكن يلعب كما يلعب الصبيان، بل كان يفر من هذا اللعب ولا يحبه، والله عز وجل جبله على حب القرآن وعلى طلب العلم، فكان أيضا لا يهتم بالدنيا، كان لا يعبأ بالاشتغال مثلا بالبيع والشراء كما كان الناس يصنعون. ثم بعد ذلك حفظ القرآن واشتغل بالفقه الشافعي، فذكروا أنه حفظ كتاب التنبيه، وهذا من كتب الشافعية، وهو للشيرازي، وهو كتاب عظيم. وهكذا حفظ من المهذب، حفظ منه جزءا كبيرا، كلا الكتابين للشيرازي، والشيرازي من علماء القرن الخامس وهو من أئمة الشافعية. وكان يحضر عند الشيوخ ويستفيد وينتفع، وحفظ شيئا كثيرا من فقه الإمام الشافعي، وصار من أشهر علماء الشافعية في زمنه. وحج مع أبيه واستفاد أيضا في مكة وفي المدينة في رحلته إلى الحج. هذا العالم رحمه الله معروف أنه له شيوخ كثر استفاد منهم وتعلم، وهؤلاء الشيوخ منهم في الحديث ومنهم في الفقه. فمن شيوخه المعروفين الذين استفاد منهم في الحديث القاضي عماد الدين، وهو ابن القاضي جمال الدين، استفاد منه وانتفع في علم الحديث، وكذلك أخذ العلم عن شرف الدين عبد العزيز الأنصاري الدمشقي، وأخذ أيضا عن خالد بن يوسف النابلسي الدمشقي، وكثير من العلماء، وأشهر هؤلاء العلماء أيضا إبراهيم بن عيسى الأندلسي. وكذلك في الفقه أخذ عن علماء كثر، ومن أشهر شيوخ الذين أخذ عنهم في الفقه هو إسحاق بن أحمد المغربي المقدسي، وقد انتفع نفعا كبيرا بهذا الشيخ واستفاد منه. وكذلك درس على عبد الرحمن بن نوح الدمشقي، وأخذ أيضا عن أبي الحسن سلار بن الحسن، وهو من العلماء المعروفين الذين اتفق العلماء على جلالته وفقهه، وكثير من العلماء في الأصول وفي اللغة، وتتلمذ عليه أمة من الناس. أشهر هؤلاء الذين استفادوا منه هو علاء الدين بن العطار، وهو حافظ من الحفاظ، هذا ممن تتلمذ على النووي واستفاد وانتفع. وذكروا أن الحافظ المزي ممن استفاد من النووي، وهكذا أيضا جمع كبير من العلماء ذكر في تراجمهم أنهم استفادوا وانتفعوا من هذا الحافظ كابن النقيب الدمشقي الشافعي، وكذلك أبو الربيع الهاشمي. وأما مصنفاته رحمه الله فله كتب كثيرة، مع أن عمره لم يكن طويلا وكبيرا، هو عاش 46 سنة، ومع هذا السن وهو في الحقيقة لا يعتبر من العلماء المعمرين، إلا أنه ترك مؤلفات كثيرة، هذه المؤلفات لو قسمت على حياته وسنين حياته لكان هذا الرجل آية من آيات الله، حيث إنه يكتب في اليوم قرابة الكراستين أو أكثر، وهذا قل أن تجده عند العلماء إلا كأمثال النووي رحمه الله. كتب في الفقه، كتب في الحديث، كتب في الأذكار والآداب والأخلاق، وكتب كذلك في اللغة، فكان صاحب حجة، وكان موفقا حقيقة في مؤلفاته. ولا أدل على ذلك من اشتهار هذه المؤلفات وانتفاع الناس بهذه المؤلفات. فانظر إلى كتاب الأربعين النووية، كيف انتشر هذا الكتاب وكيف اعتنى به الناس وكيف حفظوه، وانظر إلى رياض الصالحين، قل أن تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين في بلاد المسلمين. وهناك من مؤلفاته ما توفي رحمه الله قبل أن يتم هذه المؤلفات، ومؤلفات أتمها وأنجزها. فمن مؤلفاته المشهورة التي أتمها وانتشرت واشتهرت هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وسيتم الكلام حوله، الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هكذا اسمه، مع أنه مشهور بالأربعين النووية نسبة إلى النووي. وإلا فإن النووي رحمه الله سمى هذا الكتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وقد أشار إلى هذا في شرحه لصحيح مسلم، وفي شرحه لكتاب المجموع، وفي شرحه أيضا في صحيح البخاري، فإنه شرح صحيح الإمام البخاري. كذلك من كتبه التي أتمها الأذكار، وهو كتاب عظيم، وهذا الكتاب أيضا اشتهر وانتشر بين المسلمين وانتفع به أهل الإسلام كثيرا، وأشار إلى هذا الكتاب أيضا في جملة من كتبه الأخرى، فقد أشار في كتاب المجموع إلى كتاب الأذكار. وكذلك من كتبه الإرشاد، وهو أيضا كتاب مطبوع وكتاب نافع، وقد أشار إليه النووي في شرحه لصحيح مسلم، إلا أنهم مختلفون في تسمية هذا الكتاب، فبعضهم يقول اسم هذا الكتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن الخلائق. ومن كتبه أيضا الإيضاح في المناسك، وهو كتاب نافع ومفيد، تكلم عن الحج وصفة الحج، وكان كثيرا ما يتطرق إلى مذهب الإمام الشافعي في المناسك. وأيضا من كتبه بستان العارفين، وكتاب تحرير التنبيه، وهو تعليقا على كتاب التنبيه للشيرازي، يذكر المصطلحات ويشرحها ويفصلها ويبينها. وأيضا من كتبه التبيان في آداب حملة القرآن، وهو كتاب نفيس أجاد فيه وأفاد رحمه الله، وتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها حامل القرآن. وله كتاب كذلك يتعلق بالقيام، إذا قام الإنسان لأهل العلم أو لأهل الفضل، فذكر أنه ألف هذا الكتاب حتى يبين الجواز، وأنها رخصة في أنك تكرم العالم وتكرم أصحاب الفضل فتقوم لهم، فسمى هذا الكتاب الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام، وهو كذلك مطبوع. وأيضا كتاب التقريب والتيسير، وهو في مصطلح الحديث سماه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير. وله كذلك أيضا كتاب في الأدعية والأذكار، وهو من مصنفاته رحمه الله، وقالوا إنه قد أملاه على بعض تلاميذه فنقل عنه بالرواية، وهو كما يتعلق بأذكار الصباح والمساء وهكذا، فسمي هذا الكتاب حزب أدعية وأذكار. وله كذلك رسالة ظهرت مؤخرا، وهي رسالة في العقيدة، تتعلق بالصوت والحرف، بصوت الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالأحرف. هذه الرسالة في الحقيقة مختلف فيها هل هي ثابتة عن النووي أو ليست بثابتة، فطائفة تجزم أنها من تأليف النووي، وطائفة تنفي ذلك وتقول لا يوجد ما يدل على أن هذا الكتاب من كتبه رحمه الله. والذين جزموا أن هذا الكتاب من كتبه قالوا إن الأسلوب الذي كتبت به الرسالة هو أسلوبه، وطائفة تقول لا، بل لا يوجد في المخطوط أو ما يدل على أنه للنووي. وكذلك من كتبه رياض الصالحين، وهو من أعظم كتبه وأنفعها، وكذلك في الفقه الشافعي ألف روضة الطالبين وعمدة المفتين، وهو كتاب كبير يقع في 10 مجلدات، ذكر فيه فروع المذهب وهو نافع، وكذلك كتابه منهاج الطالبين في الفقه الشافعي وهو مختصر، اختصره من بعض كتب الأئمة الشافعية ككتاب الرافعي والغزالي، وشرح أيضا صحيح الإمام مسلم المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. هذه الكتب وهي قرابة 16 مؤلفا كلها من كتبه التي أنجزها وكملها وقد طبعت وهي بين أيدينا ولله الحمد والمنة. وأما الكتب التي كتبها ومات رحمه الله ولم يكملها، كتابه تهذيب الأسماء واللغات قد طبع في 3 مجلدات لكنه توفي وهو لم يكمل هذا الكتاب، وأيضا كتاب التلخيص شرح صحيح البخاري، هذا الكتاب ابتدأه رحمه الله ولكنه مات وهو في أوله، حتى ذكروا أنه شرح باب الوحي وكتاب الإيمان فقط. وأيضا من كتبه الأصول والضوابط، هذا الكتاب أيضا لم يكمله، وله كتاب التحقيق في الفقه، وأيضا قالوا وصل إلى باب صلاة المسافر ولم يكمل هذا الكتاب وقد طبع. وأيضا كتابه خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام كذلك مات ولم يكمله رحمه الله وقد طبع. وكتابه المجموع شرح المهذب وهو من أشهر كتبه وأنفسها وأفضلها وأوسعها، إلا أنه توفي رحمه الله وقد وصل إلى باب الربا ولم يكمله، وكمله بعد ذلك السبكي والمطيعي، وشتان بين شرح الحافظ النووي وبين شرح غيره في هذا الكتاب العظيم المجموع شرح المهذب، شرح فيه كتاب الشيرازي المهذب في فقه الشافعي. وله أيضا كتاب انتخبه من طبقات الشافعية، قالوا طبع هذا الكتاب لكنه أيضا لم يكن كاملا، توفي رحمه الله ولم يكمله. هذا الحافظ رحمه الله عرف بالعلم، عرف بالتقوى، عرف بالزهد، وهذا قد يكون شيء متفق عليه عند العلماء، كل من ترجم له ستجد أنه يصفه بهذه الأمور. فمثلا الذهبي عندما ترجم له قال وكان من تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان رأسا، كل الناس تذكر هذا عنه، رأسا في الزهد وقدوة في الورع رحمه الله. وأثنى عليه كثير من أهل العلم وألفت كتب خاصة في ترجمته، ومن أشهر من ترجم له ترجمة خاصة السخاوي، السخاوي وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر، ألف كتابا وسمه بالمنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي، وإن كان يؤاخذ على هذا العنوان إلا أن الترجمة مفيدة ونافعة. وقد أثنى عليه الكثير من أهل العلم ولا يتسع المقام لذكر ذلك كله. بعد هذا كله، وكان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، توفي رحمه الله وهو لم يكمل العقد الخامس، توفي في 24 من شهر رجب، يعني كهذا الشهر الذي نحن فيه 76 للهجرة، توفي وعمره 45 سنة، لم يتزوج، لم يكن من أهل الدنيا، لم يتمتع بدنيا ولا كان حريصا عليها، كان حريصا على العلم، اشتغل بالعلم في وقته وفي ليله وفي نهاره. وهو نفسه لما ألف كتابه المجموع رحمه الله جعل له مقدمة، وهذه المقدمة فيها الكلام عن آداب طالب العلم، وقد كان هو نفسه ضرب أروع الأمثلة في انكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، كان يهجر النوم وكان يضبط أوقاته بالدروس والمطالعة والكتابة والتردد إلى الشيوخ. ففي مقدمة كتابه المجموع ذكر هذا أيضا ناصحا لطلاب العلم، ذكر أن المتعلم ينبغي أن يكون حريصا على التعليم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، هكذا يقول رحمه الله، إلا بقدر الضرورة لأكل أو نوم، ويكون هذا القدر لابد منه كاستراحة وشبه ذلك من الضروريات. ولهذا رحمه الله له كلمة في مقدمة المجموع وهو ينصح طلاب العلم، قال: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإذا كنت متمكنا وقد مكنك الله عز وجل من أن تكون من ورثة الأنبياء ثم تفوت هذه الدرجة فأنت لست بعاقل. ثم نقل أيضا كلاما نفيسا عن الإمام الشافعي من كتابه الرسالة، فرحمه الله وغفر الله له، فلا يستطاع العلم براحة الجسد، وكان هو من هذا الصنف. أما ما يتعلق بعقيدته رحمه الله، فمعروف أن النووي في بعض شروحه وافق الأشاعرة وسار على طريقتهم فيما يتعلق بتأويل الصفات، وهذا هو معروف أنه مذهب الأشاعرة، فسار على منهج المتكلمين في هذا الباب وهو باب الصفات، وكان ينتصر لهذا القول، لكنه كان يوافق أهل السنة والجماعة في أمور كثيرة. ونحن نعتقد في هؤلاء العلماء الذين وقعوا في هذه الأخطاء أنه لا يجوز متابعتهم على هذا الخطأ، ويجب التحذير من هذا الخطأ، ويجب كذلك إذا درسنا كتابا من كتبه فمررنا على هذا الخطأ أن نشير إلى هذا الخطأ وأن نبين أن هذا الخطأ لا يجوز وهو بدعة أو شيء من ذلك على حسب الخطأ. وكان رحمه الله في بعض عباراته قد يميل إلى التصوف، يعني بمعنى أنه يستخدم بعض عبارات المتصوفة. وأما باقي أبواب العقيدة فالرجل في الحقيقة وافق أهل السنة والجماعة في كثير من الأبواب، في باب المعتقد وافق أهل السنة والجماعة، ووقع في خطأ أيضا يتعلق في أفعال الله تعالى، وهو أنه كان يذهب مذهب الأشاعرة في أن أفعال الله عز وجل لا تعلل. وأما ما يتعلق بالسمعيات والغيبيات فقد كان على مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. وعلى كل حال في باب الإيمان وما يتعلق أيضا بكرامات الأولياء وما يتعلق بأشياء كثيرة فقد وافق أهل السنة والجماعة، فيقال رحمه الله وغفر الله له، لأن هؤلاء العلماء الذي وقعوا في هذه البدع لا شك أنهم وقعوا بسبب ثقتهم بعلمائهم، فظنوا أن هذا هو الحق، ولو أن عالما كشف لهم الشبهة وبين لهم لا نشك أنهم سيصلحون من حالهم وأنهم سيرجعون عن هذا الغلط، فالله يرحمه ويغفر له. وأما بالنسبة لكتابه الذي سيشرح في هذه الدورة، فإن هذا الكتاب كما أشرت آنفا قد اشتهر بالأربعين النووية نسبة للنووي نفسه، وقد اقترن باسمه الأربعين النووية، وإلا فإن هذا الكتاب اسمه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. وإذا نظرنا في هذا الكتاب هو كتاب مختصر وكتاب لطيف، لكنه كثير الفوائد والعلم، لهذا قال ابن رجب عندما شرح هذا الكتاب أنه كتاب قد اشتهر وكثر حفاظ هذا الكتاب ونفع الله به، ثم أشار قال: لعل صاحب هذا الكتاب له نية خالصة وله قصد حسن، فنفع الله عز وجل بإخلاصه وصدقه فاشتهر هذا الكتاب وكثر حفاظ هذا الكتاب. والعلماء اعتنوا بهذا الكتاب أيما اعتناء، هذا يشرحه وهذا يعلق عليه وهذا يخرج أحاديثه وهذا يشرح رجاله، حتى قال العلماء إن هذا الكتاب له من الأعمال قرابة 100 عمل من شرح وتعليق وتخريج وإلى آخره. ولماذا اشتهرت بالأربعين؟ مع أن في الحقيقة إذا عددت هذه الأحاديث ستجدها أنها 42 حديثا، قال العلماء هو من باب تسمية الكل باسم الجزء، وهذا لا بأس به، ثم إنك لو نظرت إلى الحديث 27 ستجد أنه اشتمل على حديثين وهذان الحديثان في معنى واحد. وعلى كل حال هذا الكتاب النافع ذكر المؤلف نفسه رحمه الله في مقدمته ماذا أراد بهذا الكتاب، ولماذا ألفه، وما هي شروطه في هذا الكتاب؟ فمن هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله أنه سيورد أحاديث تتعلق بجوامع الكلم، وأن هذه الحديث تتعلق بقواعد الإسلام. ومعروف أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها أن الله خصه بجوامع الكلم، وهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وما معنى جوامع الكلم التي أعطاه الله عز وجل إياها؟ قال العلماء أي أن يتكلم كلاما مختصرا يسيرا عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام فيه من الفوائد وفيه من النفع الشيء الكثير، وضربوا عدة أمثلة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن نفسه أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فمثلا عندما يقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا كلام يسير وفيه من المعاني الشيء الكثير، قد يؤلف في ذلك مؤلف في حديث واحد، ومثل حديث الدين النصيحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم، وقال أيضا أبو موسى الأشعري أعطي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم بخواتيمه، وأيضا قال أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي الحديث اختصارا، كما في الحديث الحسن الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. إذن المعنى أن الله جمع للنبي عليه الصلاة والسلام معاني كثيرة ومسائل كثيرة في ألفاظ قليلة، فكلامه بليغ مع وجازته وفيه معان كثيرة، وهذا ظاهر لمن نظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله الدين النصيحة، هذا حديث في كلمتين لكنه اشتمل على قواعد عظيمة، وكقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أيضا كلام يسير وفيه من المعاني الشيء الكثير. وحتى إنهم استفادوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، أخرجوا عشرات الفوائد من هذا القول يا أبا عمير ما فعل النغير. والحافظ ابن رجب في شرحه جامع العلوم والحكم، وهو يشرح الأربعين النووية، شرح ما معنى جوامع الكلم، وذكر أمرين يتعلق بهذا الحديث، ذكر ما يأتي في القرآن وكذلك ما يأتي في السنة، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا آنفا الدين النصيحة ومن أحدث في أمرنا هذا إلى آخره. وأشير أيضا إلى أن النووي رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه ذكر في المقدمة أن العلماء صنفوا في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات والمؤلفات، وذكر رحمه الله أن أول من ألف في هذا الباب هو عبد الله بن المبارك الإمام المعروف، فيقول النووي أن أول من علمه قد صنف في هذا وهو جمع الأحاديث الجامعة التي هي تتعلق بقواعد الإسلام وإلى غيره عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وساق جملة من هؤلاء العلماء رحمه الله، إلى أن ذكر في آخرهم البيهقي، وذكر أن كثيرا من المتقدمين والمتأخرين ألفوا في ذلك. ثم قال وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة. إذن هذا هو سبب تأليفه، أراد أن يقتدي بهؤلاء الأئمة وأن يؤلف كتابا في هذا الباب. وهذا الكتاب سيكون فيه أحاديث صحيحة، فلن يدخل في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة، ولهذا نستطيع أن نقول أنه ذكر منهجه في هذا الكتاب في مقدمته، فمن ذلكم أنه سيذكر هذه الأربعين وستكون أحاديث صحيحة، وذكر أن معظم هذه الأحاديث ستكون من صحيح البخاري ومسلم. لهذا قال في مقدمة الكتاب: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد. لماذا؟ ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. إذن شروطه التي ذكرها والذي هو المنهج الذي سيسير عليه: أولا أن تكون هذه الأحاديث صحيحة، ثانيا أنه سيجعلها أنها معظمها من صحيحي البخاري ومسلم، وثالثا أنه سيذكر هذه الأحاديث بغير الأسانيد، سيحذف الأسانيد، ورابعا عندما قال: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أي أنه سيشرح الألفاظ الخفية وسيعلق عليها. إذن هذه أربعة أمور ذكرها في مقدمة كتابه سيسير عليها، وهي كالشروط لهذا الكتاب: أن تكون صحيحة ومعظمها في الصحيحين محذوفة الأسانيد، أنه يبين الألفاظ الخفية في هذه الأحاديث. ومع ذلك قد نجد شيئا يسيرا من هذه الأحاديث لم تصح، أو أنها لا تصح إلا بشواهد ومتابعات، وبعضها قد لا تصح وإن كانت قليلة. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إن النووي اشترط الصحة، مع ذلك وجدوا جملة من هذه الأحاديث حسنة وليست صحيحة. لكن قد يكون الجواب عن ذلك أن النووي عنده كانت هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، وعند غيره لم تكن كذلك. وطائفة قالت هي حسنة فتكون مقبولة كالصحيح، فلا فرق إذن بين هذا وهذا. وأشير إلى أن هذا الكتاب شرحه علماء كثر وعلقوا عليه كذلك، والمقام لا شك أنه لا يتسع لذكر هذه الكتب، وإنما قد نشير إشارة إلى هذه الكتب، فمنها المطبوع ومنها المفقود ومنها المخطوط، فإن هذه الكتب جملة كبيرة منها مفقود لم يوجد، وجملة موجود وقد طبع وحقق، ومنها جملة ما زال في عالم المخطوطات لم يرى النور. فمن أشهر من شرح الأربعين النووية، وهو أول كتاب وقد طبع قبل 10 سنين، كتاب شرح الأربعين لأبي العباس الإشبيلي، وهو ممن عاصر النووي وكان في زمنه، توفي في آخر القرن السابع 99 و600. وممن شرحه أيضا من العلماء ذكروا شرح ابن دقيق العيد، وقد طبع هذا الشرح، إلا أن هناك شيء من الخلاف في نسبة هذا الكتاب لابن دقيق العيد، فمنهم من يشكك في نسبته. وكذلك أيضا من الكتب شرح الأربعين النووية للطوفي، وهو من علماء الحنابلة نجم الدين سليمان بن عبد القوي، وهذا الشرح كان مخطوطا وذكروا أنه قد طبع، وبعضهم يقول ما زال مخطوطا. وأيضا من أعظم الشروح المطبوعة لهذا الكتاب شرح ابن رجب، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، وهو من أنفس الشروح، فقد أجاد ابن رجب وهو عالم من علماء الحنابلة، أجاد رحمه الله في شرح هذا الكتاب، وأضاف إليه 8 أحاديث، فكمل الكتاب وجعله 50 حديثا، ثم شرحها في جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله. وأيضا ابن الملقن شرح هذا الكتاب وأجاد وأفاد في كتاب نافع مفيد، وسمه بالمعين على تفهم الأربعين. وابن الملقن من علماء الشافعية، وهو من مشايخ الحافظ ابن حجر، وهذا الكتاب طبع ولله الحمد. وأيضا من العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب ابن حجر الهيتمي، وهو كذلك من علماء الشافعية، وهو ممن شرح المنهاج للحافظ النووي في الفقه الشافعي. وابن حجر الهيتمي له كتب كثيرة، ومن هذه الكتب شرحه للأربعين النووية، الفتح المبين بشرح الأربعين، وقد توفي في القرن العاشر، وأيضا شرح القاري، وهو أيضا من العلماء العالمين، له شرح رحمه الله على الأربعين النووية، وهو شرح مطبوع كذلك، وهو المبين المعين لفهم الأربعين. القاري اسمه علي بن سلطان، وهو من علماء مكة، وأيضا السندي من علماء السند، محمد حياة السندي رحمه الله، وهو من العلماء المتأخرين، وهو من مشايخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. محمد حياة السندي ألف كتاب تحفة المحبين بشرح الأربعين. هذه الكتب التي ذكرناها وأشرنا إليها هي مطبوعة وموجودة، وهؤلاء علماء، ابن رجب وابن الملقن والقاري والسندي. وهناك كتب أيضا لعلماء هي مخطوطة ولم تطبع إلى الآن، فالحافظ ابن حجر له عمل على هذا الكتاب. الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتابا على الأربعين النووية، وهذا الكتاب هو تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العلية، وهذا الكتاب مخطوط ولا أعرف أنه قد طبع، وما زال مخطوطا. وكذلك الخلوة والعدوي عملوا على هذا الكتاب وشرحوه، وهي كتب مخطوطة. أما المفقود فهي كثيرة جدا. السخاوي له عمل وكتابه مفقود، ابن المبرد له عمل، المناوي له عمل. أما المعاصرون فكثر، الشيخ العالم إسماعيل الأنصاري، والشيخ العلامة ابن عثيمين، والشيخ العلامة الفوزان، وكثير من العلماء شرحوا الأربعين النووية ونفع الله بشرحهم لهذه الكتب. حتى إن بعض أهل العلم تكلم عن رجال الأربعين النووية، ومن أشهر هؤلاء ابن علان. ابن علان من علماء الشافعية، وهذا العالم له اختصاص بكتب النووي. ابن علان الشافعي رحمه الله توفي في القرن الحادي عشر، نعم، محمد بن علي بن علان البكري. هذا الرجل له اهتمام خاص بكتب النووي، فماذا صنع؟ لعله عندما رأى الشروح الكثيرة على الأربعين النووية اكتفى بالكلام عن رجال الأربعين النووية، فألف كتابا خاصا يتكلم عن كل من ذكر في هذا الكتاب من الرجال، من الذين رووا الأحاديث يعني من الصحابة، وممن ذكروا في متون هذه الأحاديث، فألف هذا الكتاب وهو كتاب نفيس. وابن علان كما أذكرت له اهتمام في كتب النووي، فقد شرح رياض الصالحين، وشرح كتاب الأذكار، وله عناية بباقي كتبه، وقد اعتنى كذلك بكتابه الأربعين النووية. وما زال العلماء ولله الحمد من هذه الأمة يعتنون بالسنة النبوية حفظا وتقييدا وتدوينا ونشرا وتدريسا وتحقيقا. وهذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى دورة أبي بكر الصديق في شرح الأربعين النووية من هذه العناية، فهم سيشرحون إن شاء الله هذه المتون ويعلقون عليها، ويستفيد طلاب العلم إن شاء الله في كل مكان. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود، ونسأله تعالى أن ينفعنا بهذه الدورة، وأن يعيننا جميعا على القيام بخدمة السنة النبوية، وأن يجمع شملنا على الحق ويوحد كلمتنا، فهو وحده المستعان وعليه التكلان، ومنه الثواب وإليه المرجع والمآب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.